أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا وما الله بغافل عما يعملون ولئن ما نهينا الناس في الكتاب أولئك يلعنهم

يسألونك عن الأهلة